طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذه الليلة، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بإدراك شهر رمضان والانتفاع به كما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه الصوتية ستكون جس نبض عما ينبغي أن يكون في هذه القناة في شهر رمضان. هل يرغب الناس بقضية وجود صوتيات، أو تكون الكتابة أحسن؟ والله المستعان. قضية القدس والبحث عن أمته، سأتحدث باستطراد واعذروني، سأنبه على بعض النقاط وسيكون هناك استطرادات على الجانب. هذه الاستطرادات على الجانب ربما تكون ليس لها متعلقات بصلب البحث، ولكن لها متعلقات مفيدة في أبحاث أخرى. حين أقول البحث عن أمة، أنا عندي قناعة أن اليوم يوجد مشروع أمة ولا توجد أمة إسلامية. عجيب، كيف هذا؟ الأمة كما أفهم هم مجموعة من الناس يجتمعون على قيم عليا، هذه القيم لا يعلون عليها شيئا. فمن هذا الاعتبار هم يصيرون أمة واحدة، وإن اختلفت أقطارهم أو أعراقهم. فإن جعلوا القطر هو القيمة العليا أو العرق هو القيمة العليا، لا مشكلة، نقول وإن اختلفت أمور أخرى. اليوم الأمة متنازعة بين عدة قيم عليا، فمن الناس من يجعل الدين هو القيمة العليا ويوالي ويعادي على الدين. وتجد هذا الطرف لو تحدث عن قضية القدس والأقصى يتحدث بنبرة دينية وباستحضار للنصوص الشرعية وغير ذلك. هذا الطرف يؤسفني أن أقول أنه لم يعد الأغلبية في الأمة فيما أرى، وهذا الطرف يدخل معه في هم هذه القضية كل المسلمين أيا كانت أعراقهم أو اللغة التي يتكلمون بها يوميا. وهناك طرف يجعل القيمة العليا لموضوع العروبة، وهذا لما يتكلم عن قضية فلسطين يقول أنها عربية، وهؤلاء بهتافاتهم يقولون فلسطين عربية، فلسطين عربية. وحين يأتون ويتحدثون عن قضية القدس فيقولون أين العرب، أين العرب، ويستبعدون المسلمين من غير العرب. وهؤلاء تجدهم يحتفون احتفاء عظيما بأي إنسان عربي وإن كان غير مسلم يتحدث عن هذه القضية بأنصاف، أو يدافع، أو حتى لو مطرب أو مطربة يغني عن هذه عن القدس. وهذا الضرب من الناس لا يمكن أن يجتمع مع الضرب الأول، لأن الضرب الأول يجعل قضية عقيدة وجهاد، ويجعل غير المسلم هذا إن قال كلمة إنصاف فنسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يثيبه على هذا في الدنيا، لأن الكافر يأكل بحسناته في الدنيا، وأن يهديه وجزاء الله خير. لكن في النهاية هذه القضية لا تخصه. النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاهب إلى غزوة بدر، وفي هذه الغزوة من المشهور أن عدد المسلمين كان قليلا، جاءه رجل من الأوس والخزرج فيما أذكر وقال له يا رسول الله، قال له يا محمد، الآن هو لا يعتقد أنه رسول، أريد أن أقاتل معكم. وهذا الرجل مشرك، منطلق من إيش؟ من الحمية، محمية على قومه، كيف قومي يقاتلون وأنا أتركهم، حمية العربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإني لا أستعين بمشرك. الآن لست في صدد البحث الفقهي الطويل في دلالة هذا الحديث وهل هي خاصة أم عامة، وإنما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع، مع أن هناك حاجة لكل مقاتل، ارجع فإني لا حتى أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قضيته المبدئية الأصلية الإسلام، فحتى لما وجد إنسانا احتملته الحمية على أن يناصر قضيته، النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فرصة لدعوته للإسلام، لأن هذه هي القضية المركزية أصلاً.